في الحياة الزوجية الآن، التوبة فيما قبلها أن أجل أحد لماذا تزوجها بغير ولي مثل أنه كان يعتقد أن الولي كافر؟ نعم نعم أنا كل ما في فرق في أولاد ولا ما في أولاد، فإما أن يكون النكاح جائزا أو جائزا. No, no, no, no.